أصل يا ربنا ما بين الزوجين، أصل يا ربنا ما بين الزوجين والذرية، أصل يا ربنا ما بين الزوجين والذرية من تفريق، من تعطيل وأمراض وأدواء وأسقام، أصل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين ونفس خبيثة حافلة يا ربنا، أصل يا ربنا أثرها منها ومن زوجها، منها ومن زوجها وأولادها وأولادها وأولادها، مفرقة وممرضة، مفرقة وممرضة، مفرقة وممرضة ومعطلة ومبلدة، مبلدة للأحاسيس، لأحاسيس الزوج عن زوجته وأولاده. أصل يا ربنا أثر سحر يبلد الأحاسيس والشعور، يبلد العقول ويصرفه عن زوجته ويصرفه عن أولاده وبيته. أصل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا، أصل يا ربنا سحرا بينهم، أصل يا ربنا سحرا عليهم وفيهم، أصل يا ربنا أثر حسد شديد فيهم وعليهم وبينهم، أصل يا ربنا أثر نفس حاقدة، نفس حاقدة خسيسة دنيئة ظالمة. أصل يا ربنا أثر نفس جنية في أجسادهم، جنية في أجسادهم، جنية في بيوتهم، في بيوتهم مؤذية، في أجسادهم مفسدة وممرضة، أتت عن طريق إنس ظالم حاسد حاقد. أصل يا ربنا أثر نفس، أصل يا ربنا أثر نفس، أصل يا ربنا أثر نفس، أصلها إنسية، أصلها من الإنس، من الإنس، من الإنس، من الإنس، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من ساحر وساحرة، من ناظر وناظرة، من عائل وعائلة، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون ويعطلون ويمرضون. أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى، أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى. بسم الله بسم الله. أصل يا ربنا أثرا بين الزوجين، بين الزوجين وبين أفراد العائلة، بين الزوجين وبين أفراد العائلة، بين الزوجين وبين أفراد العائلة. أصل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أصل يا ربنا هذا الأثر القديم. أصل يا ربنا سحرا في بطونهم، أكلوه وشربوه في العسل وفي السمن، في العسل وفي السمن. أصل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه، أصل يا ربنا سحرا، أصل يا ربنا سحرا عظيما. أعطوه هدية وعطية في عسل وفي سمن وفي أكل وفي أكل وفي أكل وفي شرب وفي شرب وفي القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الألبان والحليب وفي العزائم وفي العزائم في الأرز والإدامات في اللحوم وفي الأسماك وفي الدجاج. أطل يا ربنا سحرا عظيما، مأكولا تجمد في بطونهم، تجمد في بطونهم، تربط في بطونهم، تعقد في بطونهم، في بطن الوالد، في بطن الوالدة، وفي بطون الذرية، وفي بطون الذرية. أطل يا رب سبحان عظيم بينهم، وعلى الأحشاء وفي الأحشاء وحول الأحشاء في الجسد وخارج الجسد. أطل يا رب سبحان، أكلوه حتى شبعوا، شربوه حتى روا. أطل يا رب سبحان عظيما، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سبحان، نفخ بطونهم، نفخ بطونهم، هطل يا رب سبحانه، نفخ بطونهم، هطل يا رب سبحانه، نفخ بطونهم، هطل يا رب سبحانه، عقد عليهم حياتهم يا ربنا يا ربنا. هطل يا رب سبحانه، أمرضهم وأتلف بعض أجزاء أجسادهم. أصل يا رب سبحان عظيما، وأثر حسد وعقاد، وأثر حسد وعقاد في الأجساد، في الأجساد، أثرت على رحمها، أثرت على الرحم، الرحم، الرحم، الرحم، كادت أن تفسد، كادت أن تفسد، كادت أن تفسد الرحم، كادت أن تفسد الرحم. اللهم أطل يا ربنا أثرا على الرحم، اللهم أطل يا ربنا أثرا على الرحم، على الرحم، أصله في البطن، أصله في البطن، أصله مشت عليه ففاح في رحمها، أثر عليها من أسفلها، أثر عليها من أسفلها، أثر عليها من أسفلها، لوث الرحم، لوث الرحم، سبب أوراما، سبب تليفا فيه، سبب آلاما وأوجاعا. بسم الله بسم الله، بسم الله على رحمك يا أمة الله، بسم الله على الرحم، على الرحم، على الرحم، على الرحم. أطل يا ربنا ما في الرحم، أخرج يا ربنا ما في الرحم، أخرج يا ربنا ما في الرحم، أطل يا ربنا ما في الرحم، من أثر نفس، من أثر عقد، من أثر سحر وحسد. الله أكبر. أطل يا ربنا ما في بطنها، أطل يا ربنا ما في بطنها، أثر على رحمها. أطل يا ربنا ما في ظهرها وأخلافها، ما في ظهرها وأخلافها، أثر على الرحم، أثر على الرحم. أثر على الرحم يأثر على الرحم أثر على الرحم أرسل يا ربنا ما في أخلافها أرسل يا ربنا ما في ظهرها أرسل يا ربنا ما في أخلافها أرسل يا ربنا ما في كليتين والحالجين والمثانة أرسل يا ربنا ما في المعدة ما في المعدة والبنكرياس أرسل يا ربنا ما في الأمعاء أرسل يا ربنا ما في البنكرياس والكبد والطحال والقولون والقولون أرسل يا ربنا ما هيج مرضها وأتعبها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحرا في رحمها لئلا يقربها زوجها أطل يا ربنا سحرا في رحمها ليفسد ليفسد ليفسد ويتعفن ويتعفن ويمرض ويهلك ويمرض ويهلك لئلا يقربها زوجها لئلا يقربها زوجها أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحرا في رحمها أن ينزف أن ينزف حتى لا تصلي حتى لا تصلي حتى لا تقف بين يديك حسدا منهم وحقدا وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام يا ربنا سحرا في الرحم في رحمها في رحمها ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام هرطل يا ربنا سحرا في الرحم هرطل يا ربنا عقدا في الرحم هرطل يا ربنا ما ما ما أثر على الرحم على الرحم هتك الرحم هتك الرحم عفن الرحم عفن الرحم وأورم الرحم أورم الرحم يا ربنا يا ربنا يا ربنا هرطل يا ربنا سحرا في الرحم هرطل يا ربنا هذه عقد عقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية وأنفس كائدة ماكرة خبيثة مستخبثة يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا تطهيرا من على رأسها إلى خلف قدميها طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من الحقد الدفين طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من الحقد الدفين طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من السحر والحسد طهرها يا ربنا من العين والنفس طهرها يا ربنا من العين والنفس طهرها يا ربنا من العين والنفس طهرها يا ربنا من العقد والمس طهرها يا ربنا من العقد والمس طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها وبيتها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في أحشائها أطل يا ربنا ما في أحشائها من أعلى صدرها إلى أسفل رحمها أطل يا ربنا ما في أطل يا ربنا ما في أحشائها ما في أحشائها من أعلى صدرها إلى أسفل رحمها أطل يا ربنا ما في مسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد أخرج يا ربنا ما في مأردا وعفريتا عاشقا حافدا ساحرا ظالما تعبانا وقطا وكلبا وأسدا وتمثل على بعوضة وتمثل على بعوضة في بطنها يا ربنا وعلى خبث وعلى خبث سحر وعلى ماء سحر وحسد وعين وعلى خبث سحر وحسد وعين ونفس وعلى عقد سحر وعلى عقد سحر وعين ونفس في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في المريء في المريء على الحبال الصوتية في المريء في المريء على أكلها وشربها ومعقد في رأس المعدة وفي الرئتين وفي الرئتين مربوط ومعقد في الرئتين في الرئتين في الرئتين بالضلوع بالضلوع يا ذري حسد شديد وعيون يا ربنا يا ربنا على بلغم وعلى بلغم على صديد ودم وعلى صديد ودم يا ربنا يا ربنا وفي بطنها على شعر على شعر على شعر وعلى ظفر على شعر وظفر على شعر وظفر وعلى دم وعلى حلق وعلى علاقة وعلى سباحة وعلى سباحة وعلى شعر وعلى ظفر وعلى أدوات غريبة أخرجها يا ربنا وحللها وفكها يا ربنا الله أكبر طهرها يا ربنا تطهيرا من على رأسها إلى خمس قدميها بسم الله يأتيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون بين المرء وزوجه اللهم طهر يا ربنا رحمها مما أراد أن يتلفها ممن أراد أن يتلفها يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا رحم المؤمنة القائمة بين يديك الركعه الساجده الركعه الساجده نسالك يا ربنا بعمل صالح قبلته نسالك يا ربنا بعمل صالح قبلته نسالك يا ربنا بصدقه بكفاله اليتامى والارامل وبكفاله اليتامى والارامل نسالك يا ربنا بقيام الليل نسالك يا ربنا بصوم الفرض والنافله نسالك يا ربنا بحج وعمره نسالك يا ربنا بحج وعمره نسالك يا ربنا بذكرك الكثير والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآن يا ربنا تنجي أمتك يا ربنا وزوجها وأولادها الآن يا ربنا تنجي جسدها روحها وجسدها وتحفظ لها يا ربنا رحمها اللهم احفظ يا ربنا رحمها احفظ يا ربنا رحمها احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا بطنها طهروا يا ربنا تطهيرا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فاطل يا ربنا ما في بطنها فاطل يا ربنا ما في رحمها فاطل يا ربنا ما في ظهرها فاطل يا ربنا ما في ظهرها فاطل يا ربنا ما في رحمها فاطل يا ربنا ما في بطنها فاطل يا ربنا ما في صدرها فاطل يا ربنا ما في قلبها فاطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في الأحشاء واخرج يا ربنا من في الأحشاء واخرج يا ربنا من في الأحشاء واخرج يا ربنا من في الأحشاء أطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين يا ربنا طهرها تطهيرا واحفظ لها يا ربنا واحفظ لها يا ربنا ما حفظته يا ربنا احفظ لها يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا ذرات جسدها كلها احفظ يا ربنا ذرات جسدها كلها احفظها يا ربنا من أعلى رأسها إلى فرس قدميها واحفظ لها زوجها وأولادها واحفظ لها بيتها يا ربنا وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا سعى تجمد في بطنها وتجمع مربوطا ومعكودا مخدوما ومحروسا ومحروزا أطله يا ربنا دك يا ربنا حصون السحرة وكسر يا ربنا دروعهم واقتل يا ربنا جندهم تشكلوا اللهم اقتل يا ربنا جندهم تشكلوا فدخلوا الأجساد ودخلوا البيوت آذوا طغوا وبغوا وأفسدوا والله لا يحب الفساد يا ربنا عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالساحرين المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك بالحاسدين المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالعائنين المفسدين الظالمين عليك يا ربنا بأنفس خبيثة مفسدة يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها أطل يا ربنا ما يفرق قديما أطل يا ربنا ما يمرضها ويمرض أولادها وزوجها وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عذبهم عقدا وبرا عظيما على قتلهم الواحدة والآخر على ضرهم الواحدة والآخر يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وبطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون اللهم الله أكبر. تب يا ربنا على من تاب من إنس وجان يا ربنا. تب على من تاب، تب على من تاب. وعليك يا ربنا بالكذاب الساحر وخدام السحرة، عليك يا ربنا بالكذاب الظالم. العن يا ربنا الكذاب، العن يا ربنا الكذاب على كل لسان وفي كل كتاب. ونجنا برحمتك من القوم الظالمين الكافرين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاسقين من المرادة والعفاريت يا ربنا، وممن ظلم وممن يظلم ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والعقد. طهرها يا ربنا، طهرها من على رأسها إلى خمس قدميها وزوجها وأولادها وزوجها وأولادها وبيتهم وبيتهم وبيتهم يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا السحر القديم، أرسل يا ربنا السحر الجديد، أرسل يا ربنا السحر القديم، أرسل يا ربنا السحر يتجدد، أرسل يا ربنا السحر يتنقل، أرسل يا ربنا السحر يتجدد ويتنقل، أرسل يا ربنا السحر قديما قويا عظيما، أرسل يا ربنا السحر الأسود الأسود، أرسل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أرسل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم، أرسل يا ربنا السحر المرسولة، أرسل يا ربنا السحر المرسولة، أرسل يا ربنا سحر معقودة، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحر سفلية، سحر سفلية، أرسل يا ربنا سحر سفلية، أرسل يا ربنا سحر على القرآن، القرآن ألا تقرأه، القرآن ألا تحفظه، القرآن ألا تستوعبه، أرسل يا ربنا سحر على القرآن، القرآن أن تنام عنده، أن تنام عند قراءته، أن تنام عند سماعه، ألا تستشفي به. أرسل يا ربنا سحر يسدها ويسد أولادها عن القرآن وعن الرقية الشرعية وعن العلاجات وعن العسل والزيوت. أرسل يا ربنا سحر عظيما، أرسل يا ربنا سحر عظيما في البيت في البيت في البيت، فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه. أرسل يا ربنا سحر على الوالدين والذرية، أرسل يا ربنا سحر على الوالدين والذرية، أرسل يا ربنا سحر على الوالدين والذرية، أرسل يا ربنا سحر على الوالدين والذرية، أرسل يا ربنا سحر في أجسادهم وبيوتهم، أرسل يا ربنا سحر في أجسادهم وبيوتهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وبطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا سحر في الأم لأولادها، في الأم لأولادها قديما قديما، على مرض أولادها، على تعطيل أولادها، على تعطيل أولادها، على مرض أولادها، على صد أولادها، على معصية أولادها، على ذهاب أولادها. أرسل يا رب السحر العظيمة، أرسل السحر بينها وبين أولادها، بينها وبين أولادها، وفيها وفي أولادها. أرسل يا رب السحر شريبته قديمة، أكلته قديمة، وأثر حسد شديد وعيونه، وأثر حسد حسد حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه عليها، عليها وعلى زوجها وأولادها، على نعمة وعلى حكمة وعلى عقل رزينة وعلى فكر سديدة وعلى حسن خلق وخلقة، وعلى حسن خلق وخلقة، وعلى حسن خلق وخلقة. أرسل يا رب السحر على الدين، على الدين، على الدين، سحر وأثر حسد وعين على الدين، حسد وعين ونفس على الدين، على الدين، على الدين والأخلاق، على الدين والأخلاق، على دين وعفة وشرف وكرامة، وعلى أخلاق طيبة عالية، وعلى أخلاق طيبة عالية. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أرسل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليها وعلى أولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. أرسل يا رب السحر بينها وبين زوجها، أرسل يا رب السحر، أرسل يا رب السحر الطلاق، الطلاق والتفريق بينها وبين زوجها. أرسل يا رب السحر بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وعلى قلبها وقلب زوجها. أرسل يا رب السحر أن يفرق، يفرق بين الأرواح، يفرق بين القلوب، يفرق بين الأجساد، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا رب السحر مكنونا، أرسل يا ربنا سحرا ممنوعا، أرسل يا ربنا سحرا عظيما، أرسل يا ربنا سحرا قديما، أرسل يا ربنا سحرا مغروزا، أرسل يا ربنا سحرا مخدوما، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحرا غريبا وعجيبا، أرسل يا ربنا سحرا قديما، أرسل يا ربنا سحرا عظيما، أرسل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، غريبا عجيبا، من عظيم السحرة، من عليم السحرة، من عليم السحرة، من علماء السحرة، من عظماء السحرة. أرسله يا ربنا، أرسله من يهود، من يهود، من يهود ونصارى، من يهود ونصارى ومجوس، ومجوس وملحدين، وملحدين وملحدين. وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا السحر القديم، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطلي يا ربنا سبحانه عظيم يا ربنا، على المال، على المال، على ما آتيت وأعطيت، على المال، على الأخلاق، على المال والأخلاق، وعلى حسن خلق وخلقة. يا ربنا أطلي يا ربنا سبحانه على عظامها، على عظامها يكسر، وعلى عصبها يقطع، وعلى دمها يجلط، وعلى رحمها، وعلى رحمها يفسد، وعلى بطنها يؤلم، وعلى عقلها يذهب. يا ربنا يا ربنا، وعلى أولادها، وعلى أولادها، لكي لا تتمتع بهم، لكي يعصوها، لكي يعصونها. وعلى البنات، وعلى البنات، وعلى البنات، وعلى البنات، ألا يتزوجن تعقيلا. أطلي يا رب سحر العذاب والنكال على قلبها وعلى فكرها. أطلي يا رب سحر العذاب والنكال عليها وعلى زوجها وأولادها. أطلي يا رب سحر عظيما بينها وبين زوجها، قديما وجديدا، قويا عظيما شديدا، وتجدد بالليل والنهار. أطلي يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر من ضرة، أطل يا ربنا سحر من ضرة، أطل يا ربنا سحر من ضرة، أطل يا ربنا سحر من ضرة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. في البيت، في البيت، في البيت، وأثر حسد المعينة يفوح ويفور ويغلي، يفوح ويفور ويغلي، يغلي ويفوح ويفور. في البيت، في البيت، في البيت، في غرف الصلاة وفي دورات المياه وفي المجالس وفي المجالس وفي الأدوار العلوية والسفلية وفي الأحواش وفي الأحواش. أطل يا ربنا سحر وأثر حسد المعين ونفس وعقد، تفوح تفوح تفوح تفور، تفوح وتفور وتغلي وتغلي، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، وعلى الخلق وعلى الخلق، وعلى الفكر وعلى الفكر، وعلى الفكر وعلى الفكر، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت. أطلي يا رب سحر في مقبرة، أطلي يا رب سحر في المقبرة، أطلي يا رب سحر في المقبرة، أطلي يا رب سحر في المقبرة، أطل يا رب سحرا في البحار، في البحار والأنهار وفي الأودية والشعاب. أطل يا رب سحرا على الجبال، أطل يا رب سحرا تحت الصخور وبينها، أطل يا رب سحرا معلقة، معلقة على الأشجار، على الأشجار فوقها وتحتها. أطل يا رب سحرا على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، مع حركة الرياح يزداد السحر المعلق، يزداد السحر المعلق ويؤثر السحر المعلق. أطل يا رب سحرا معلقة، أطل يا رب سحرا في الشجرة، أطل يا رب سحرا في شجرة، أطل يا رب سحرا في الشجرة، أطل يا رب سحرا في شجرة، في الحوش في الحوش، في تربته في تربته، في تربة الحوش في تربة الحوش. أطل يا رب سحرا تحت البلاط، أطل يا رب سحرا في الزوايا والأركان، أطل يا رب سحرا تحت البلاط، أطل يا رب سحرا في الزوايا والأركان، أطل يا رب سحرا عند عند عتبات البيوت، عند عتبات البيوت، عند العتبات العتبات، عند الأبواب الأبواب الأبواب الخارجية الخارجية الخارجية، من ناحية الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية. أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، الأبواب على الأبواب، تحتها تحتها، بينها بينها، عن يمينها ويسارها، من فوقها من فوقها، مرشوش في ماء، مرشوش في ماء، في ماء سحر، مرشوش في دم سحر، مكبوب على بودرة، بودرة بودرة بودرة، منثور منثور ومذرور على بودرة فيها سحر، وعلى أشياء غريبة، وعلى أشياء غريبة. أطلب يا رب سبحانه عظيم يا ربنا، ذبح هناك، ذبح عند الأبواب، ذبح عند الأبواب وداخل البيت، وداخل البيت ذبح ذبح ذبح، ذبح لغيرك يا ربنا، ذبح بغير اسمك يا ربنا، تقربا للجن، تقربا للشيطان، لأجل أن ينفعوهم، لأجل أن ينفعوا الساهرة والساهرة، لأجل أن يضروا المسموع والمسحورة، لأجل أن يضروا الأمة والأب والذرية والذرية، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد القوي، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على أجسادهم وأرواحهم. أطل يا ربنا السحر على الروح والجسد، أطل يا ربنا السحر على الروح والجسد، أطل يا ربنا السحر على الروح والجسد، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون. أطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، أطل يا ربنا السحر من جيرانهم، أطل يا ربنا السحر من أقاربهم، أطل يا رب سحر من جيرانهم وأقاربهم، أطل يا رب سحر من جيرانهم وأقاربهم، وحسدا شديدا وعيونا، وحسدا شديدا وعيونا، أطل يا رب أسعارا وآثار حسد وعيونا، كالظل كالظل، كاللباس كاللباس، كالثياب تلبس، كالثياب تلبس، وصعبة أن تخلع، اللهم اخلعها لك، في أجسادهم من أجسادهم، وألبسنا أجمعين يا ربنا، لباس العافية والتقوى. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، اللهم اللهم اخلع يا ربنا لباس المرض، لباس الوهن، لباس الصحي والحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض والتعب والوهن يا ربنا، والأورام يا ربنا، والأسقام يا ربنا، والأورام والأسقام، والتعطيل والتعطيل، والتفريق والتفريق، والأمراض والأدواء والخيالات. الناس والوسوسة والوسوسة يا ربنا الوالدين والذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وألبسهم أجمعين وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أطل يا ربنا سحنا في الأحشاء أطل يا رب سحنا في الأحشاء أطل يا رب سحنا الوالدين والذرية في الوالدين والذرية وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأرحام وفي الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام أطل يا رب السيح العظيمة والحسد الشديد القوية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب بحولك وقوتك قويا عظيما شديدا يا ربنا قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين سبحانك يا ربنا يا من لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء اللهم اطل يا ربنا السمع العظيم اللهم اطل يا ربنا السمع القديم اللهم اطل يا ربنا السمع العظيم اللهم اطل يا ربنا السمع العظيم اللهم اطل السمع القديم اللهم اطل يا ربنا السمع القديم العظيم اللهم اطل يا ربنا السمع اليهود اليهود اليهود والنصارى وملا المسلمين اللهم اطل يا ربنا اثر حسد حسد يسدر عيونه قديم وعظيم وشديد أطل يا ربنا على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية فردا فردا أنثى وذكرى اللهم اطل أسحارهم أجمعين وحسدا فيهم أجمعين يا ربنا يا ربنا اطل سحر التعطيل اطل يا رب سحر التعطيل والأمراض والأدواء وبطل ما كانوا يعملون اللهم قر يا ربنا أعين الوالدين بصلاح الذرية وعافية الذرية بصلاح الذرية وعافية الذرية بصلاح الذرية وعافية الذرية وستر الذرية وسترهم أجمعين يا ربنا بزواج طيب مبارك يا ربنا للذكر والأنثى يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما توفيقي إلا بالله أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا سحر على المال على النقود أطل يا ربنا سحر على المال على المال أطل يا ربنا سحر على النقود على النقود أطل يا ربنا سحر في هدية وعطية أطل يا ربنا سحر في الذهب والاكسسوارات أطل يا ربنا كل سحر ممن كان أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر تجلب الشياطين تجلب الجن المرد والعفاريت أطل يا ربنا سحر استغاثة بالجن أطل يا رب سحر استغاثة بالجن أطل يا رب سحرا عظيما على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر حسد شديد أطل يا رب سحر عداوة وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا رب سحر محبة وهوى وعشق أطل يا ربنا كل سحر يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون